عارف اللي يقول الكلمتين دول؟ النبي قال من اراد ان يكال له بالمكيال الاوفى فليقل هذا. اللي عايز ربنا يكيل له حسنات بالكيلة الكبيرة. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهو ده بقى الصلاة اللي ربنا يكيل لصاحبها بالكيل الوافي.